ومن المغالاة فيها، ولا سيما وأن كثيرا من الناس اتخذها عادة ويشترط لزواج ابنته أن يكون فرحها في البيت الفلاني، وهي تثقل كاهل العريس، ويرجو التوجيه حول هذا الموضوع. لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات، فينبغي لأهل الزوج وأهل الزوجة عدم التكلف في هذه الأمور، وأن يتواصوا في ترك التكلف، وأن يتواصوا أيضا بقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج، وحرصا على تزويج الفتيات وعدم بقائهن في البيوت، وقصر الأفراح كذلك مما يثقل كاهل الزوج أو أهل الزوجة في بعض الأحيان، كذلك كثرة الولائم توسع في الوليمة يشق عليهم أيضا. فالمشروع للجميع عدم التكلف، لا لأهل الزوج ولا لأهل الزوجة، المشروع للجميع عدم التكلف. خير الصدق أيسره، خيرهن أقلهن مؤونة، فينبغي المؤمن أن لا يتكلف في هذه الأمور، ولكن يفعل السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بخبز ولحم، ودعا الناس إلى الوليمة، فكل من أكل أكل. فالمقصود أن جنس الولائم مشروعة في النكاح، لكن ينبغي للمسلم في هذا عدم التكلف بالاستكثار من الولائم، وجعل الطعام الكثير الذي قد يفضي إلى جعله في غنائم ومحلات التي قد ينبغي تنزيه الطعام عنها وبعده عنها ويبعد إلى الفقراء والمحاوين. المقصود أن كثرة الولائم تفضي إلى هذا، تفضي أن يلقى الطعام واللحوم في الزبالات والقمائم أو في محلات يراب عنها مع حاجة الفقراء إلى هذا المال وهذا الطعام الذي دعت الحاجة إلى وضعه في القمامة لعدم علم بعض الناس بالفقراء وعدم قدرته على الوصول إليهم. فالحاصل أن التسامح في هذا وعدم التكلف هو الذي ينبغي لأهل الزوج والزوجة جميعا، لكن إذا دعت الحاجة إلى قصر لأن ليس عنده بيت يستطيع فيه الزواج فالأمر في هذا واسع، لكن لا ينبغي التكلف. نعم. ينبغي يكون قصر خفيف المؤونة، المحل يكون ليس بشهر شيء خفيف المؤونة حتى لا يقع التكلف، وإذا اكتهوا بقصورهم ولم يتكلفوا في دعوة كثير من الناس فالأمر في هذا أوسع وأحسن. نعم. الحمد لله. المهم إعلان النكاح، فإذا أعلنوا ولو بوليمة ولو بشاة واحدة أو شاتين في بيوتهم، ودعوا بعض الناس الذين يعز عليهم دعوتهم ويحبون دعوتهم في محلاتهم وبيوتهم ولا يتكلفوا، هذا أكمل وأفضل، حتى لا يكون هناك مشقة على أحد، وحتى لا تتعطل البنات ولا يتعطل الشباب. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم. الواقع سماحة الشيخ، الكثير تزوج بدون بيت أفراح، وأصبحت بيوت الأفراح مكان للتجارة، وأصبحت أيضا جزءا من المهر أو من مؤونة المهر، ولا أدري عن رأي سماحتكم في الدعوة إلى الاستغناء عنها وإغلاقها لكونها أصبحت بابا من أبواب التجارة، وأيضا تشكل عبئا على أولئك الذين يريدون أن يستروا دينهم. على كل حال لو عدمت ولم توجد استغنى الناس عنها. نعم. واستراح الناس من التكلف، لكن إغلاقها الآن بعد وجودها هو محل نظر، حتى يحتاج إلى دراسة من ولاة الأمور وأهل العلم، دراسة غافية. نعم. حتى يرى ما هو الأصح. نعم. لأن بعضهم قد يضطر إلى شيء منها لأسباب كثيرة تحملهم على هذا الشيء، لكثرة أقاربهم ومشقة ترك دعوتهم في الزواج والمناسبة، فيضطرون إلى أن يستأجروا شيء من بيوت الأفراح لهذا الغرض، لأنهم يعلمون أن إعلان النكاح مطلوب ويريدون دعوة أقاربهم ومن يعز عليهم من جيرانهم، وليس عندهم بيوت تصلح لذلك، فمن أجل هذا قد يحتاج إلى هذه القصور. ولو عدمت تعبروا، اكتفوا بشيء قليل وتعبروا. نعم. لكن وجودها صار سبب التخلف. والله المستعان. والله المستعان. ندعو هذا الموضوع لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم سماحة الشيخ وتناقشونه إن شاء الله ويوجد له الحل، فالكثير يشكو منه.